بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي المحاضرة 18 في مقرر علم الفرائض للمستوى 7 بقسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. في المحاضرة الماضية كان لازال الحديث متواصلا عن كيفية حساب أو كيفية العمل في المسألة في الحالة الثانية من حالات المناسخات، وإعادة لما سبق بيانه قلت إن النقطة الأولى التي نعملها أننا نجعل لكل ميت مسألة، نقسم هذه المسألة، نوصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إذا وجد انكسار. هذا ما كان متعلقا بالمحاضرة الماضية. ثم قلت أيضا إن بعد ذلك أننا بعد أن نخرج نجعل لكل ميت مسألة أننا سننظر بين سهام الأموات الثاني فمن بعده، يعني سننظر بين سهام الأموات الثاني فمن بعده وبين أصول مسائلهم بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة. وفي المحاضرة الماضية توقفنا، يعني نظرنا في سهام الميت الثاني وأصل مسألته، ورأينا أن بينهما موافقة، وأثبتنا الوفق وفق أصل المسألة الذي هو 4. في هذه المحاضرة سنواصل الحديث في الميت الثاني، سنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الميت الثاني. طيب، ننتقل الآن للعرض لننظر كيف هي طريقة العمل. نعمل العمل نفسه مع الميت الثالث التي هي البنت، فننظر بين سهامها من المسألة الأولى سهامها 1، وننظر وأصل مسألتها التي هي 4، لأنها ماتت عن زوج وابن. نجد أن بينهما مباينة، لأن كل عددين أحدهما 1 بينهما مباينة، كل عددين بينهما أحدهما 1 بينهما مباينة. فالآن أصل مسألتها 4، سنثبت كامل هذا الأصل، سنثبته ونجعله فوق الأصل، لأن قلنا إذا كان بينهما مباينة سنثبت كامل الأصل. ننظر الآن في المثال والجدول الذي رسمناه. الآن قبل أن نواصل، لاحظوا الآن أن هذه 4 هي المثبت من المسألة الثانية، إن نظرنا بين سهم الميت الأول الثاني الذي هو الابن وأصل مسألته، قلنا أن واجب بينهما 4. الآن سننظر بين سهم الميت الثالث التي هي البنت وبين أصل مسألتها. الآن سننظر بين سهم البنت من المسألة الأولى وبين ماذا؟ وبين أصل مسألتها. أصل مسألتها كم؟ أصل مسألتها 4. واضح؟ الآن نظرنا بين سهمها من المسألة الأولى وبين أصل مسألة ورثتها أو أصل مسألتها، المسمى كما قلت 1. بين 1 و4 ننظر بينهما بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة. نجد أن بينهما مباينة، لأن كل عددين أحدهما 1 بينهما مباينة. إذا كان بينهما مباينة فإننا سنثبت كامل هذه 4. وانظروا أين وضعت 4 مقابل 4 الأولى التي هي المثبت من المسألة الثانية. هذا العمل الآن الذي عملته. أعيد قبل أن أنتقل للشريحة الأخرى، الذي عملته الآن باختصار شديد، الذي عملته الآن من البداية، جعلت مسألة الميت الأول، هذه أصلتها وأعطيت كل وارث سهمه، ثم جعلت مسألة للميت الثاني أصلتها وأعطيت كل وارث منهم نصيبه، ثم جعلت مسألة للميت الثالث أصلتها وأعطيت كل وارث سهمه. هذا الذي عملته الآن، النقطة الأولى. النقطة الثانية، نظرت بين سهم الميت الثاني الذي هو الابن من المسألة الأولى وبين أصل مسألته، بنسبتي المباينة والموافقة، وجدت أن بينهما موافقة، إذا كان بينهما موافقة أثبتت وفق أصل المسألة، والوفق أصبح أربعة. طيب، ثم عملت العمل نفسه مع الميت الثالث، فنظرت بين سهم البنت التي هي الميت الثالث من المسألة الأولى وبين أصل مسألتها أو أصل مسألة ورثتها بنسبتين المباينة أو الموافقة، وجدت أن بينهما مباينة، فأثبتت كامل أصل المسألة التي هي أربعة. أثبتت كامل أصل المسألة التي هي أربعة، هذه هي الأربعة. لو كان عندي ميت رابع، لو كان عندي ميت رابع في المسألة الأولى أعمل العمل نفسه، فأنظر بين سهمه وبين أصل مسألته. لو كان عندي خامس أعمل العمل نفسه. لابد أن أعمل جميع الأموات من المسألة الأولى، لابد أن أعمل فيهم هذا العمل. كل الأموات في المسألة الأولى لابد أن أعمل هذا العمل معهم، لابد، حتى تكون المسألة واضحة. واضح، لابد أن أعمل هذا العمل معهم حتى ننتهي من هذه النقطة، فيصبح لدي ما يسمى بالمثبتات من أصول المسائل. المثبتات من أصول المسائل هي الأربعة هذه والأربعة هذه. ولو كان هناك أموات آخرون في المسألة الأولى لكانت المثبتات أكثر. فعندي الآن المثبتات من أصول المسائل، عندي أربعة، الأولى والأربعة، هذه تسمى المثبتات من أصول المسائل، هذه وهذه تسمى المثبتات من أصول المسائل. طيب، أنتقل الآن للعمل الجديد، أنتقل الآن للعمل الجديد التي هي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة إخراج الجامعة. النقطة الثالثة إخراج الجامعة. ولاحظوا الآن أن هنا خرج لي أتانا مسمى جديد وهو الجامعة. أتانا مسمى جديد وهو الجامعة. كان عندي أصل، هذا مسمى، ثم عول، هذا مسمى، ثم مصح، هذا مسمى، والآن يخرج لي مسمى جديد وهو الجامعة. والجامعة متى تأتي؟ تأتي إذا كان هناك أكثر من مسألة، فتسمى جامعة المسائل. جامعة المسائل، عندي أصل ثم عول ثم مصح ثم جامعة. طيب، كيف تخرج الجامعة للمسائل الثلاث؟ هذه هي النقطة الثالثة، أننا ننظر بين المثبتات من أصول المسائل. قلنا أن المثبتات هنا عندي أربعة وأربعة، هي المثبتات، أنظر بينها بالنسب الأربع، وحاصل النظر، نتيجة النظر بين الأربعة والأربعة بالنسب الأربع يكون كجزء سهم للمسألة الأولى، يعني لأن جزء السهم كما قلت هو من عند تصحيح الانكسار، وهنا يقولون كجزء السهم لأنه يعمل العمل نفسه، يقولون هو كجزء السهم، إن سميناه جزء السهم فلا بأس، لكن هم يقولون، العلماء يقولون كجزء سهم للمسألة الأولى. طيب، أين نضع هذا الجزء السهم أو حاصل النظر؟ نجعله فوق أصل المسألة الأولى، يوضع فوقها. طيب، ماذا نعمل به؟ نضربه فيها في أصل هذه المسألة اللي هي أصل المسألة الأولى، فتخرج لنا الجامعة، فتخرج لنا الجامعة. أعيد الآن، أنا أخرجت مثبتات التي هي أربعة وأربعة، سأنظر بين الأربعة والأربعة بالنسب الأربع. قد يأتيني طالب أو طالب ويسأل يقول متى أنظر بالنسب الأربع ومتى أنظر بنسبتين، متى أنظر بالنسب الأربع ومتى أنظر بنسبتين؟ ما الجواب؟ الجواب إذا نظرت بين أشياء متفقة في المسمى، إذا نظرت بين أرقام متفقة في المسمى فأنظر بالنسب الأربع. مثلا النظر بين أصول، بين مقامات الفروض، هذه كل واحد، كل رقم اسمه مقام، مقام فمتفقة في المسمى، فهذه أنظر بينها بالنسب الأربع. أيضا لو نظرت بين الأصول كما سيأتي إن شاء الله في المستويات القادمة في الحمل والمفقود، إذا نظرت بين الأصول فأنظر بين النسب الأربع لأنها متفقة في المسمى، أصل أصل، هذه أنظر بالنسب الأربع. أيضا أنظر بين المثبتات من عدد الرؤوس، المثبتات من عدد الرؤوس أنظر أيضا بينها بالنسب الأربع، لأن كل واحد يسمى مثبت متفقة في الاسم. أيضا أنظر بين المثبتات من أصول المسائل، أنظر بينها بالنسب الأربع لأنها أيضا متفقة في الاسم. فهذا النظر بالنسب الأربع إذا اتفقت في المسمى. أما إن اختلف المسمى فأنظر بنسبتين، كما لو نظرت بين أصل وسهم كما في الحالة الثانية. الآن نظرت بين سهم الميت الثاني وأصل مسألته، فليس بين أصل وأصل أو بين سهم وسهم، إنما بين سهم وأصل، فأنظر بنسبتين. وكذلك إذا نظرت بين سهم وعدد فريق الذي هم الرؤوس فإني أنظر بين نسبتين. لماذا؟ لاختلاف المسمى. فالمتفقات في المسمى أنظر بأربع نسب، والمختلفات أنظر بنسبتين. طيب أرجع الآن إلى مسألتنا. هنا الآن سأنظر بين الأربعة والأربعة، هما متفقان في المسمى لأن كل منهما يسمى مثبت من أصل المسألة. فأنظر الآن بين الأربعة والأربعة، أجد أن بينهما مماثلة. طيب نطبق الآن على المثال. أنظر بين المثبتات من أصول المسائل أربعة وأربعة بالنسب الأربع، فأجد أن بينهما مماثلة، ماذا أفعل إذا كان بينهما مماثلة؟ فأكتفي بأحدهما. طيب ماذا أفعل بهذا المثبت؟ أنقله وأجعله جزء سهم المسألة الأولى يضرب فيها فتخرج الجامعة. خمسة هي أصل المسألة وأربعة هي المثبت. خمسة ضرب أربعة يساوي 20. ننظر الآن، هذا هو المثال التطبيق الذي عملناه. أنظر الآن بين الأربعة التي هي المثبت من مسألة الثالثة وبين الأربعة المثبت في المسألة الثانية، أنظر بينهما الآن. هذا الآن لاحظ الآن أنني سأنظر بينهما. أنظر بينهما بكم نسبة؟ بنسبتين. هل هذا صحيح؟ لا، أنظر بينهما بأربع نسب. لماذا؟ لأنهما متفقات في المسمى. بين الأربعة والأربعة بينهما مماثلة، ماذا سأفعل؟ سأكتفي بأحدهما وأجعله جزء سهم المسألة الأولى. لاحظوا أين وضعته؟ وضعته فوق أصل المسألة الأولى، فوق أصل المسألة الأولى. طيب ماذا أفعل بهذا المثبت؟ أضربه في ماذا؟ أضربه في أصل المسألة الأولى. خمسة أربعة ضرب خمسة يساوي 20. هذا الآن، هذه العشرين ماذا تسمى؟ تسمى الجامعة. هذه العشرين تسمى الجامعة. أعيد الآن باختصار العمل الذي عملته. نظرت بين المثبتات من أصول المسائل بالنسب الأربع، حاصل النظر جعلته جزء سهم للمسألة الأولى، ضربت جزء السهم في أصل المسألة الأولى خمسة، خرجت الجامعة وهي 20. خرجت الجامعة وهي 20. 20 تسمى الجامعة. الآن بعد إخراجي للجامعة، الآن أريد أن أخرج السهام تحتها. لو لاحظتم الآن، إذا أخرجت الأصل أخرجت السهام تحته، إذا أخرجت المصح أخرجت السهام تحته، فكذلك إذا أخرجت الجامعة أخرج السهام التي تحتها. سأبدأ الآن بإخراج السهام تحت الجامعة، وهي سهام الورثة الأحياء. سهام الورثة الأحياء. ننظر الآن، هذه النقطة الرابعة. أريد الآن إخراج سهام الورثة من المسألة من الجامعة. أولا أضرب ما هو كجزء السهم الذي هو أربعة الذي هو فوق الخمسة في سهام الورثة تحته، يعني في سهام المسألة الأولى. فمن كان منهم حيا أخذ ناتج الضرب أو حاصل الضرب ووضعته له تحت الجامعة بامتداد المربع الذي له، هذا إذا كان حيا. إذا كان ميتا فحاصل الضرب سيقسم على أصل مسألته، حاصل الضرب سيقسم على أصل مسألته ويخرج جزء سهمها، يخرج جزء سهم هذه المسألة. ماذا أفعل بجزء سهمها؟ أضربه في السهام تحته فيخرج نصيب ورثة الميت الثاني من الجامعة وأضعه لهم تحت الجامعة، ثم أفعل العمل نفسه في الميت الثالث. وسننظر الآن للجانب التطبيقي. الآن قلنا نضرب ما هو كجزء السهم المسألة الأولى الذي هو أربعة، سنضربه في سهم الأول الوارث الأول الابن، وهذا الابن لم يمت حي. نصيب الميت الأول اللي هو الابن، نصيب الوارث الأول اللي هو الابن الآن هذا اثنين، سأضربه في جزء السهم، أربعة في اثنين يساوي ثمانية، وأضعها له تحت الجامعة. الآن أطبق الآن. لاحظ الآن هنا ملاحظة، في الجدول. ما هي هذه الملاحظة؟ المثبتات حذفتها، لم أحتاجها، لا أريد لا المثبت هنا ولا المثبت هنا، إنما أريد فقط هذا الذي هو جزء السهم، لأن سيأتي هنا رقم جديد غير المثبت، فأنا أحذف المثبتات وأبقي فقط على جزء السهم المسألة الأولى. واضح؟ أحذف المثبتات هنا وأبقي على جزء السهم المسألة الأولى لأني سأستخدمه الآن. سأضرب جزء السهم في السهام تحته، هذا ليس سهم، هذا أصل. سأضرب الجزء السهم في السهام تحته، فمن كان منهم حيا سيأخذ من الحاصل الضرب وأجعله له تحت الجامعة مقابل اسمه، مقابل الخانة التي فيها. الآن سأطبق الآن في الابن الحي، لأنه لم هذا عندنا ابن الحي والابن الآخر مات. فالآن أربعة ضرب اثنين اللي هو سهم الميت، أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية. أين أضع الثمانية؟ تحت الجامعة، مقابل مسمى الابن، هذه هي الثمانية. الآن لاحظ الآن أني ضربت جزء السهم في سهم الابن، ولأنه كان حيا فسيأخذ هذا الحاصل الضرب، أين أضعه له؟ أضعه تحت الجامعة تحت اسمه. لاحظوا لم أجعله هنا لأن هذه خانة للأصول المسائل، إنما جعلته هنا، طيب العمل هذا أعمله في الميت الثالث أيضا، العمل في الميت الثاني. طيب تضرب ما هو كجزء السهم المسألة الأولى أربعة في سهم الابن الميت اثنين، أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية. هذه الثمانية لو كان هذا الابن حي لأعطيناه إياها وجعلناها تحت الجامعة، لو كان هذا الابن حي، لكنه ميت، ماذا سنفعل بالثمانية هذه؟ نقسمها على أصل مسألته، نقسم الثمانية حاصل الضرب على أصل مسألة هذا الميت التي هي ثمانية. حاصل القسمة الذي هو واحد يكون جزء سهم لهذه المسألة، يضرب في سهام الورثة تحته التي هي الزوجة والابن، فيخرج نصيبهم من الجامعة، نطبق الآن لاحظوا الآن في هذا المثال الأربعة، هذه هي الأربعة، سنضربها في الاثنين، أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية، أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية. هذه الثمانية الآن لو كان هذا الابن حي لوضعناها له هنا مثل الابن الأول، لكن هذا الابن ميت، ماذا سنفعل؟ هذا الناتج الذي هو ثمانية سيقسم على أصل مسألته، سيقسم على أصل مسألته، وحاصل القسمة ثمانية تقسيم ثمانية سيكون واحد، سنضع هنا واحد، هذا الواحد ستضرب فيه سهام الورثة تحته، يعني واحد ضرب واحد يساوي كم؟ يساوي واحد. طيب ثم الواحد أيضا سنضربه في السبعة يساوي أيضا يساوي سبعة. واضح؟ إذن الأربعة التي هي جزء من المسألة الأولى ستضرب في نصيب الوارث الثاني الذي هو الابن، ولأنه ميت فحاصل الضرب سيقسم على أصل مسألته فيخرج لي واحد، هذا الواحد سيكون جزء سام لهذه المسألة، أضربه في السهام تحته فيخرج نصيبهم من المسألة وأضعه لهم تحت الجامعة، فالزوجة لها واحد والابن له واحد في سبعة بسبعة. لو لاحظت الآن أخي الكريم أن واحد زائد سبعة يساوي ثمانية التي هي حاصل ضرب جزء السهم في نصيب الابن من المسألة الأولى، فأصبح الابن مساويا لنصيب أخيه لكنه ميت فحاصل الضرب قسم على أصل المسألة فخرج نصيب ورثته الزوجة والابن. ألاحظ هنا ملاحظة بالنسبة للعمل، هذا العمل الآن كالحالة الثانية نعمله في الحالة الثالثة لا فرق، لكن هنا أنه قد يكون في الحالة الثالثة بعض ورثة هذا الميت يرثون هنا، ففرضا الآن لو كانت هذه بنت ليست ابن، هذه بنت، فهذا الابن سيرث لأنه أخ شقيق، واضح؟ فسنضعه هنا لكن بمسماه الجديد وهو أخ شقيق، وهذا الفرق بين الحالة الثانية والثالثة، أن الابن الآن الذي هنا سيتحول هنا إلى أخ شقيق للميت إذا كانت هذه بنت وليس ابن. طبعا لا نستطيع قسمة المسألة الحالة الثالثة لضيق الوقت، لأننا سننتقل في المحاضرة القادمة للحديث عن قسمة التركات، لكن أقول الآن الابن هنا لو كانت هذه بنت فالابن هنا سيتحول هنا إلى أخ شقيق، وكذلك هنا لو كان الابن هذا بنت فسيتحول هذا إلى أخ شقيق. أيضا لو فرضنا أنه ليس هنا ابن فقط ميتين، وهذه بنت وهذا ابن وهذه بنت، فالابن هذا سيرث من عمه، واضح؟ فهو ابن سيرث من عمته فهو ابن أخ، فيتحول هنا مسماه إلى ابن أخ شقيق وسيرث هذا المال. هذا ما تيسر لي أن أوضحه في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة واصل الحديث وأكمل هذه المسألة، وأرجو أن أكون قد وفقت لبيانها وإيضاحها، وسأعرج إن شاء الله تعالى لبيان الفروق بين الحالة الثانية والثالثة ومسألة تعدد البطون حتى أنتقل إلى الموضوع الجديد وهو قسمة التركات. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.